الجمعة عنوان رقم 12. 13 هذا 13 نفي أي إدراك للميت وشعوره بمن يزوره. بعدين الباب ده لما يتكلموا عنه هو شنو؟ ما قاصدين الميت الماس محمد موسى ولا محمد علي، قاصدين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. عرفت الحته دي ولا ما عرفتها؟ ما قصده هو كونه قال فلان مات وخلاص ما في شرطه شنو؟ الجريمه شنو؟ ما حاجه، لكن قاصد حاجه اكبر من دي. وفهم ساذج. حتى ابن سينا قال ما هو المراد بتاع الايه بتاعت انك لا تسمعوا الموتى ولا تسمعوا الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. قال وشعوره لمن يزوره، مش زورته قال ما له شعور بك. ويسلك المتشددون مسلكا خطيرا يميل الى الماديه البغيده. الشيخ عجيب خلاص، الدكتور متبني. ناس الماديه شنو يا اخوانا؟ ما في حاجه اسمها شيء معنوي يؤمن به الا شيء تبي يشوفه. عشان كده ناس الماديات كان قلت ربكم فيه وينو، بس دارين نشوفه. شافوه خلاص فيه، ما شافوه ما دلنا في الماديات. قال مصحف خطير خلاص. اذكر في قيامة وينه؟ ما شفناه يا ذل، لا بس حاجه شفناها ما شفناها ما في. دلنا في الماديات. ديل برضه لما قال لهم عنه بشر، يقول بشر كيف؟ ما له ما كلمني، ما له انا ما سمعت كلام، ما له ما سمعنا قبل ذلك، لا له ما رضي عني. عشان كده قال ليل بيرجعوا يعني يميلوا الى مذهب خطير للماديه البخيله اللي يبغونها شنو يا اخواننا على الدين. وينكرون اي ادراك للميت وينفون شعوره بمن يزوره ظنا منهم بانهم يحمون جناب التوحيد بذلك الانكار والنفي، وذلك لعدم فهمهم لحقيقه الموت ولعدم اطلاعهم على نصوص الشرع الشريف وكلام العلماء بذلك. نلاحظ قدار يقول شنو يا اخوانا؟ اتزرتم منه وينفعكم شنو؟ وما شاعر بكم ولا بيعرفكم مشو، ويظن الكلام ده داري شنو يا اخوانا؟ يحمي التوحيد قال. وفي نفس الوقت شنو يا اخوانا؟ ينقض قول من فرض علينا التوحيد. ينقض شنو؟ قول الله سبحانه وتعالى. خدينا بالنا يا اخوانا؟ الموت عدم محض. الامام القرطبي في التذكره نقل الاجماع، الموت ما عدم محض. اللي بيقول انا الموت ادم ما عاد شنو هون، ما هم مشركين ذاتهم. عرفنا يا شيخ؟ حصل ماتوا ذلك فيهم ولا ما في شنو؟ وبيشعروا وبيعرفوا ولا ما بيعرفوا؟ اذا عقيدة المسلمين ما قول واحد، هو داير يجعل انه شنو؟ ما في. كونه بس داير يجعل انه الميت ما بيشعر بحجة انه داير يحمي التوحيد، حسب معه في نفس الوقت يا اخوانا شنو؟ رد شنو يا اخوانا الادلة الشرعية، وجعل انه الميت شنو يا اخوانا بقى زي الحياة بتاعت المشركين، وقع في شنو يا اخوانا؟ في حاجه ثانيه، لانه ما يقدر يتحكم، الشغل بيتحكموا بالشريعه، ايضا فك الشريعه بيكون شنو؟ فاقد التوازن، بيمشي على كيفه. ديلك النافل في الجاهليه، من يهي العزامة وهي رميم، وقال شاعر حياه ثم موت ثم بعث حديث خرافه يا ام عمري، ما لها اسمها. ويعود القران يحكي انهم اذا متنا وكنا ترابا وعزاما ائنا لمبعوثون ائنا لمدينون كل يوم. يلا قال ده الكلام داري يوريك على انه شنو؟ ان الموت ليس فناء الانسان تماما، ولا هو اعدام لوجوده الذي اوجده الله له، بل ان الموت حاله من اصعب الحالات التي يمر بها الانسان، حيث تخرج فيها روحه لتعيش في عالم اخر. انتوا وين؟ مين جاي؟ حولكم بشارع البغاني، بس هذا الموت. نحن على البرفقي قاعدين بغادي بعينه كده بس عشان يجي في عالم اخر. فالموت هو مفارقه الروح للجسد حقيقه. قال الغزالي ومعنى مفارقتها للجسد انقضاء تصرفها عن الجسد بخروج الجسد عن طاعتها. الجسد ما بيتعاون شنو يا اخوانا؟ الروح. اما عن ادراك الميت لمن يزوره فقد روى ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. ذكره البغدادي في تاريخ بغداد، وأخرجه السيداوي في معجم الشيوخ، وذكره الحافظ المناوي في فيض القدير. وسبق لنا الحديث ناس في شنو المفاهيم. ها أبو هريرة قال سلم، يقول قال سلم لقبر، قال له لو كان في حياته بيعرف، قال بيعرف انك انت سلمت عليه. والتقريب بتاع الشيخ هنا يا اخوانا يعني ضعيف في اشياء طبعا اقوى من اللي كان شنو ممكن كان الشرعي فيها، فبغضينا في شنو في المقاييس ولا ما هو عليك تغريس شنو اخو النقد اقوى من ذلك. واقبه المناوي في شرح للفيض الغليظ، المناوي يا اخوانا شرح اشهر الف حديث في هذا الكتاب. وقال الحافظ العراقي: المعرفه ورد السلام فرع الحياه ورد الروح، بمعنى ما دام هما برد السلام كما عمل، والتحرك يا اخوانا ما بياتي الا نتيجه لكونهم احياء، ورد الروح ان الروح بتاعتهم رجعت لهم، ولا مانع من خلق هذا الادراك برد الروح في بعد جسده. الحافظ ابن حجر الصلاني رجع على الناس نرجع في الجسد كله، ولم يكن وان لم يكن ذلك في جميعه، بل الناس اللي قالوا ان الروح بترجع لحد الصدر، وابن حجر يقول ما في دليل يدل على تخصيص هذا الجسد، بل الروح بترجع في الجسد كله من اوله لاخره عشان تقدر تجيب الملائكه. وقال بعض الاعازي علماء العظام: تعلق النفس بالبدن تعلق يشبه العشق الشديد والحب اللاذع. العشق الشديد والحب اللاذع ما بيوجب شنو يا اخوانا؟ التلازم بين حاجتين. فاذا فارقت النفس البدن فتلك العشق لا يزول، فذلك العشق لا يزول الا بعد حين، فتصير تلك النفس شديده الميل لذلك البدن، ولهذا ينهى عن كسر عزمه ووسع قدره. شوف ده الخطيب البغدادي كله ماشي هذا، وقد صح اسم الحته دي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بقتلى بدر فالقوا في قريب ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم باسمائهم: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم ما وعدكم ربكم حقا؟ فاني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر: يا رسول الله لا تخاطب من اقوام قد جيفوا، صاروا جيف طيب. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي والذي بعثني بالحق ما انتم باسمع لما اقول منهم ولكنهم لا يستطيعون جوابه. فالميت يشعر ويدرك بنوع من الادراك من جاء لزيارته ويفرح به، ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام على الموتى، حيث جاء انه صلى الله عليه وسلم كان يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا: السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون. الحديث الصحيح. طبعا الشيخ مشى على الاسلوب بتاع شنو يا اخوانا؟ البيانيين والمناطق بيبدو بالتدرج، بالدليل اللي اقل فالاقل لحد ما يترك الدليل شنو العام، والمحدثون كمان بيبدو بيبدو بالحديث الاقوى فالانزل. الوجه برضه شنو يا كده او زي ده، لكن لما تذكر الدليل الضعيف يعني بتحتاج للخصم ثاني كان هو ما وافق بالدليل الثالث انتقل له للثاني او الثالث حتى ما يصير النقاش وهو ما يكون فوق شنو اخونا التسويق. فمن هذا الباب ترتيب المحدثين شنو هو الاولى. اما الانسان الكريم يفهموه، مش الانسان اللي بيناقشه يهبد له بشنو اخونا بالدليل اللي هو رقم ثلاثه ثم تديني نمره اثنين ثم تديني نمره واحد. اما على الجانب الثاني اللي هو الجدلي بتديني نمره واحد عشان يكون الامر كذلك. وكان الجدل برضه يقتضي الحال او يعني كما قال سيدنا ابراهيم. الدواء اول حاجه شنو؟ الدليل ممكن يكون عنده شيء. قال ربي الذي يهيئني. جماعة قال شنو؟ قال حين انا برضه نبي قال ايوه كده. قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي من المغرب ابويك الذي كفر خلاص كده. ها الحديث هنا يقول شنو يا اخوانا؟ امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسلم على الموتى ويخاتمهم ختام كتاب شنو يا اخوانا؟ اللي بيسمعوا. قال الامام النووي: ويستحب للزائر ان يدنو من قبر المزور بقدر ما كان يدنو من صاحبه لو كان حيا وذاعه. الزول حي وزرته، انت مش بعيد منه ولا جنبه، لصق كده زي هذا صدقنا مع الترابيزه دي كده اهو زي ده، لا تسلم عليه. وقد سئل ابن تيميه: دار يديه من دقن شنو؟ ارسل له دار يديه ذاته من الكيس بتاعه. قال رحمه الله: انما الميت على موته. فقال الحمد لله رب العالمين. نعم يسمع الميت في الجملة، وذكر أحاديث كثيرة ثم قال بعد حديث السلام على أهل القبور فهذا خطاب لهم وإنما يخاطب من يسمع. من يسمع قال هذا خطاب لهم وقالوا كما دام أنه خاطبهم دليل على أنهم شنو قلنا بسمعوا. ابن تيمية موافق على هذا الكلام وقالوا وعند في الفتاوى بتاعته. وروى ابن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا ويسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وفي السنن عنه أنه قال أقصروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروفة علي. فقالوا يا رسول الله وكيف تورد صلاتنا عليك وقد أرمت يعني صرت رميما؟ فقال إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. شوف هناك أجساد وهنا جنون لحومة. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمة السلام. هذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي ولا يجب أن يكون السمع له دائما بل قد يسمع في حال دون حال كما قد يعرض للحي فإنه قد يسمع أحيانا خطاب من يخاطبه وقد لا يسمع لعارف يعرض له. وهذا السمع سمع إدراك ليس يترتب عليه جزاء يعني يسمع والسماء ما يترتب عليه الجزاء. كلامنا ما سمعنا في المفاهيم ما معناه لا يترتب عليه الجزاء ما بيكون للإنسان المؤمن الخوض بجنو بواقيم وآتو كده يا حزيلة. قال ابن القيم وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إذا سلموا على أهل القبور قال أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد. والسلف مجمعون على هذا وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به. ده ابن الغيب في كتاب الروح صفحة 5. وبناء على هذا الشيخ بعد ما ذكر الأدلة قال وبناء على هذا فالحق أن الميت يشعر ويستعنف ويفرع بمن يزوره ويرد عليه السلام. فليس الموت إعداما للوجود بل إن الميت موجود بروحه وتتعلق تلك الروح بالجسد تعلقا معه كده نوع من التعلق الله يعرفه. نسأل الله قال أن يرزقنا جر أصحاب الحقوق علينا ممن سبقونا إلى الدار الآخرة بزيارتهم والسلام عليهم والله تعالى أعلى وأعلم. على الحقوق أنا شغلت بإشارة لأنه في حقوق علينا وهذه الحقوق أنه من واجبنا إن أنه نبذ فيها. والناس ما فضل لو شفتهم